بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الولاء. قال: والولاء من حقوق العتق. قال في الحاشية: وهي أي الولاء عصوبة أي عصبة سببها العتق يرث بها المعتق. ما معنى الولاء في العتق؟ معناه أنه يكون لك عبد أنت سيده فتعتقه لله سبحانه وتعالى، أو تعتقه في كفارة أو غير ذلك، تعتقه فولاؤه لك. ولاؤه لك ما معنى ولاؤه؟ أنك أنت تكون وليا له في النكاح، إذا كانت مثلا امرأة أمة عتقتها وليس عندها أب ولا أحد من أوليائها، فالمعتق وليها. وكذلك عبدك الذي عتقته ولاؤه لك، إذا مات غسلته فأنت مقدم في الصلاة عليه، وهكذا تسعى في دفنه وتحمل الدية عنه وتطالب بالدية إن كانت عند الغير لك له، وترثه إن لم يكن له ورثه نسبيون، كأن يموت هذا العبد الذي عتقته وعنده مال ليس له أب ولا ابن ولا أم ولا إخوان، مقطوع من شجرة كما يقال، فماله للذي اعتقه، ماله للذي اعتقه. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن اعتق. وقال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. لحمة يعني قرابة وشيء متداخل كتداخل النسب، رابطة قوية. قال: والولاء من حقوق العتق، وحكمه حكم التعصيب. يعني كم ترث من العبد الذي عتقته لو لم يكن له ورثة؟ عصبة. كما أنك لو مات ابنك، مات أخوك وأنت أخوه الوحيد، كم ترث؟ ليس له ورثة إلا أنت، ترث المال كله، عصبة. فكذلك السيد يرث الذي كان سيدا وعتق عبده، يرث المال كله، حكمه حكم التعصيب. فإن كان هذا الذي اعتقته له زوجة، له زوجة، كم لزوجته؟ الربع، والباقي لك. مثل أخيك، لو مات أخوك وله زوجة ليس له أبناء ولا أب ولا وارث إلا أنت، يعطى الربع للزوجة والباقي للأخ، حكمه حكم التعصيب. عند عدمه، عند عدم المعصب، لو مات هذا العتيق الذي اعتقته أنت وكان معه أخ ومعه أنت المعتق، ماله يذهب لمن؟ يذهب لأخيه. متى يذهب للمعتق؟ عند عدم وجود العصبة النسبيين. نعم. قال: وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته. أنت المعتق اعتقت هذا العبد ثم مات، طيب قلنا أنت ترثه، لو مت أنت قبله ثم مات هذا العبد وله الذي كان عبدا وله مال، فإن الولاء والعصبة تنتقل لورثتك الذكور، لأبنائك قبل إخوانك، ولأبنائك قبل أبيك الذي هو أو جدك، ولأبيك قبل إخوانك، ولإخوانك قبل أعمامك، وهكذا ينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته. والإناث ليس لهن شيء. وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث، ترتيب في الإرث أن الأب الابن، الأب الجد، الإخوة الأبناء، الإخوة الأعمام، أبناء الأعمام، هذا كله في الذكور. ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. لو جاء شخص قال لك أنت بعت ذلك العبد فولاؤه لك أنا أشتري منك هذا الولاء وأعطيك مالا ويرجع الولاء لي، لا يباع ولا يهب. يقول شخص وهبتك ولاء فلان، لا، لا يباع ولا يهب، كما أن النسب لا يباع ولا يهب. هل يصح أنك تأتي إلى شخص وتقول له أنا ورثت، أنا أحد ورثة أبي، أنا ابنه بالنسب، فالنسب الذي هو لي أنا أهبه لك أو أبيعه لك؟ الجواب لا، النسب لا يباع ولا يهب، والولاء كذلك لا يباع ولا يهب. ومن أحكام الولاء أن الذي أعتق إذا كان امرأة فهي كذلك عصبة، كذلك عصبة، فليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هل هناك امرأة عاصبة، عاصبة بالنفس، بنفسها؟ ليس في النساء طرا عصبة بالنفس إلا التي منت بعتق الرقبة وهي المعتقة. لو أنها أعتقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، أي الولاء لعائشة لأنها هي التي أعتقت بريرة. لو أن سيدا أو لو أن امرأة كان عندها عبد أو أمة فأعتقتها، طيب، ثم ماتت هذه الأمة أو ذلك العبد وله مال وليس له ورثة، ترثه هذه السيدة التي كانت سيدة له. قال ابن القيم رحمه الله باب تتميم الفائدة، فينقل إلى موضعه إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله في المجلد الأول من زاد المعاد صفحة 414: ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا. وهذا التفصيل الذي ذكره ليس عليه دليل واضح. قال: ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف. وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فمن فرط جهله فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه، أي يصعد عليه بسيف ولا قوس ولا غيره، أي من أدوات الحرب. أما بعصا، نعم، ثبت أنه كان يصعد بعصا. قال: ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس، اعتمد على عصا أو قوس. زاد المعاد صفحة 414 إلى 415 من طبعة مؤسسة الرسالة. نكتفي بهذا وأقيم الصلاة. بارك الله فيك.